إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ما يحدث في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم كله لمأساة إنسانية ذات أبعاد خطيرة لم نسمع بمثلها، حيث لم ير العالم شعبا كاملا يعاني التهجير والنفي والاغتصاب للأملاك والأعراض، مع القتل والأسر وسائر صنوف الأذى، ثم يظل قسم من هذا الشعب في وضع معيشة إجبارية خارج أرضه ووطنه، وقسم يعاني حياة ذليلة داخل أرضه ووطنه، حيث يتحكم اليهود والخونة بمصادر رزقهم، حتى اضطر كثير من العمالة الفلسطينية إلى ما هو أسوأ من أكل الميتة، ألا وهو العمل في بناء المستوطنات وتعمير القرى والبلدان التي يستولي عليها اليهود، مقابل لقمة عيش ممزوجة بمرارة الاضطرار وحرارة العوز والاستقرار. والأعجب من هذا كله أن يفرض على هذا الشعب أن يحيا أعزل من السلاح، أعزل من كل سلاح يمكن أن يدافع به عن نفسه إلا سلاح الحجارة. فأي عصر حجري هذا الذي نعيشه؟ بأي حق وبأي عرف أو قانون يحرم شعب كامل من الدفاع عن دمه وعرضه وماله وأرضه، وإن دافع نسب إليه الإرهاب والتطرف؟ لا تلمني إن مس عقلي ذهول أو تداعى تحملي واصطباري، فدموع اليتامى عبر الحنايا سلبت في الخطوب كل وقاري، وجراح الأقصى تمزق صدري، وعدو الإسلام يحتل داري. أحبتي، في مثل هذه الأيام وقبل 35 سنة تم إحراق المسجد الأقصى بتواطؤ من السلطات الإسرائيلية التي قامت بقطع المياه عن منطقة المسجد فور ظهور الحريق، وحاولت منع المواطنين العرب وسيارات الإطفاء من القيام بإطفاء النار، وكاد الحريق يأتي على قبة المسجد المبارك لولا استماتة المسلمين الذين اندفعوا عبر النطاق الذي ضربته قوات الشرطة الإسرائيلية وتمكنوا من إطفاء الحريق. ومع استماتة المسلمين في إطفاء الحريق، إلا أن النار كانت أتت على منبر المسجد واشتعلت النار في سطح المسجد الجنوبي، وأتت على سقف 3 أروقة وجزء كبير من هذا القسم. وادعت إسرائيل أن تماسا كهربائيا كان السبب في الحريق، ولكن تقارير المهندسين العرب أوضحت بجلاء ومما لا يدع مجالا للشك أن الحريق تم بفعل أيدي مجرمة مع سبق الإصرار والتصميم، مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى الادعاء بأن شابا استراليا يدعى دينيس مايكل ويبلغ من العمر 28 سنة كان قد دخل فلسطين المحتلة قبل 4 أشهر من وقوع الحريق، هو الذي ارتكب هذه الجريمة. وزعمت حكومة الاحتلال أنها قبضت عليه وستقدمه للمحاكمة، ولكن لم يمض وقت طويل حتى أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن دينيس مايكل هذا مجنون وأطلقت سراحه. إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل اعتداءاتهم على الأقصى وعلى شعب فلسطين. ولست اليوم أذكركم بفضل الأقصى وبحق فلسطين وأهلها، ففضل الأقصى عظيم وحق أهل فلسطين أعظم، لكن لماذا تجرأ علينا أحفاد القردة وعباد الصليب؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من العالم أجمع ومن العالم الإسلامي خاصة؟ أما كان لنا الصافنات الجياد نصول على الظالم المجرمي، وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجمي، فماذا دهانا لنرضى الهوان أناخ على القدس في مأتمي، يلوث بالرس ساحاتها ويختال في ليلها المظلمي. إذا أردتم أن تعرفوا سبب الاستسلام والهوان فتابعوا معي نشرة الأخبار التي سأقرأها على مسامعكم، والتي تبين أحوال شعب الله المختار. وقبل بداية النشرة سأقرأ عليكم أهم العناوين: مآسي من فلسطين، وآهات من السعودية، وعجائب في مصر، وآلام من أفغانستان، ونظرة في سوق البورصة والأموال، وماذا كان يحدث في العراق، وما هي أخبار تونس والسودان، وتطورات في الإمارات، وخبر من الكويت. وفي النشرة أخبار نسائية متفرقة وأخبار أخرى. كانت هذه أهم العناوين. فإلى تفاصيل النشرة التي سنبدأها من فلسطين. أفاد مراسلنا في فلسطين أنه على مدى عام كامل سقط 1135 قتيلا فلسطينيا، منهم 268 طفلا دون السن الثامنة، و56 فتاة وسيدة، وقتل 35 فلسطينيا وفلسطينية على الأقل عند الحواجز الإسرائيلية برصاص الاحتلال. وبلغ عدد الجرحى على مدى عام 29,000 جريح، من بينهم 2,100 أصيبوا بإعاقات دائمة، و450 فقدوا بصرهم، كما قتل 150 طالبا وطالبة إما في مدارسهم أو في محيطها. وأفاد مراسلنا أنه جرى قصف ل140 مدرسة، واقتحام 29 أخرى، وتم تحويل 9 مدارس إلى سكنات عسكرية. والجدير بالذكر أنه تم هدم 580 بيتا فلسطينيا وتشريد أهله بصورة كاملة وآلاف أخرى بشكل جزئي. وذكر ناطق باسم الانتفاضة أن عدد العملاء الذين يتعاملون مع اليهود داخل فلسطين 50,000 عميل، أما من خارج فلسطين فحدث ولا حرج. ولقد انقطع الاتصال بيننا وبين مراسلنا ولم نستطع إكمال التقرير، فعذرا أحبتي. الخبر الثاني من السعودية. في استطلاع للرأي أجرته مجلة شباب السعودية حول أداء الشباب السعودي لصلاة الفجر في وقتها، شارك في الاستطلاع 4,000 شاب، وإليكم النتيجة: 14% لا يصلون أبدا، 16% نادرا ما يصلونها، 33% يصلونها أحيانا، 35 فقط يصلونها دائما. ضياع ما بعده ضياع. وصدق الذي قال: إذا أردنا النصر فنصلي الفجر. وفي خبر آخر من مكان آخر ذكرت وكالة الأنباء السرية أنه يوجد في الكويت أكثر من 37 كنيسة غير مرخصة، وغيرها عشرات في السر. كما ذكرت الوكالة أن الصنم بوذا يعبد في الكويت في أكثر من 300 موقع تقريبا. العجيب أنهم يقولون أنها بلاد إسلام وتوحيد. العجيب أنهم يقولون أنها بلاد إسلام وتوحيد. أما من مصر فقد جاءنا الخبر التالي: كشف بحث ميداني أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات في مصر أن المصريين ينفقون على الحج سنويا 3 مليارات دولار، وفي المقابل هم ينفقون 4 مليارات على التدخين سنويا، وفي المقابل هم ينفقون 4 مليارات على التدخين سنويا. فعذرا يا فقراء فلسطين. فاصل قصير ونتابع معكم بقية النشرة. أهلا بكم أحبتي مرة ثانية، ونتابع معكم نشرة الأخبار لشعب الله المحتار. وخبرنا الآتي من العراق. قال ناطق رسمي من الحكومة العراقية الأمريكية المؤقتة أن الولايات المتحدة ربحت من الحصار على العراق واستمراره 300 مليار دولار، في حين مات خلال الحصار من الأطفال والشيوخ الكبار أكثر من 1.5 مليون. فلتربح أمريكا، فلتربح أمريكا، ولتمس الشعوب، ولتحيا الديمقراطية المزعومة. كما سجل تقرير للأمم المتحدة فرق الله شملها أن المسؤولين العراقيين الهالكين من حزب البعث أنفقوا 24 مليار دولار لاستيراد أنواع فاخرة من الخمور وغيرها من السلع الترفيهية. مما يجدر بالذكر أنه يوجد في الأردن في عمان 600 بار لتقديم الخمور ومشتقاتها. خمور ومسكرات، والشعوب لا تجد لقمة عيش ولا دواء. فاصل إعلاني قصير ثم أتابع معكم. عفوا أحبتي أطلنا عليكم في الفاصل الإعلاني، لكن الخبر التالي من قطر وأبو ظبي. ذكرت قناة فضائية أن قطر أنفقت 50 مليون دولار لاستضافة مؤتمر الدوحة عام 2001، وذلك للترويج لدورها الاقتصادي والسياسي والسياحي في المنطقة. وكان ممن حضر المؤتمر وفد من إسرائيل الشقيقة، وكان هدف المؤتمر تشجيع سياحة الرقص والغناء ثم الخمور وتوابعها. أما في أبوظبي فقد بلغت تكلفة المبنى الجديد للسفارة الأمريكية 43 مليون دولار، وسيتكون المبنى من 5 طوابق على مساحة 10,000 متر مربع. ولقد امتنع مراسلنا عن التعليق على الخبر، ونمتنع نحن كذلك. وقفة سريعة مع أحوال الطقس، ثم نتابع معكم نشرة الأخبار التي لا زال فيها كثير من الأخبار عن شعب الله المختار. أما الطقس في موسكو فشديد البرودة مع سقوط طائرات وتحطم مروحيات في الشيشان، مع توقع لهطول أمطار غزيرة ومقاومة عنيفة. أما في الصين فرياح عافية وتدمير للممتلكات مع توقع هدوء نسبي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أما في الهند وباكستان فهدوء عجيب، لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة. هذا ما عندنا الآن، وعودة إلى الاستوديو لمتابعة نشرة الأخبار مع الزملاء. فإلى هناك أهلا بكم أحبتي مجددا، ونتابع معكم الأخبار. إليكم أحبتي بعض الأخبار المالية والاقتصادية. حسب إحصائية البنك الدولي يعيش 37 من سكان العالم الإسلامي تحت خط الفقر، وهذه النسبة تعادل 504 مليون من سكان الأرض. ففي السودان يقول الخبراء أن معدل الفقر يصل إلى 90% من السكان، منهم 60% يعيشون على حد الكفاف. وفي المغرب تقيم أكثر من 450,000 عائلة في مساكن عشوائية من الخشب والصفيح، 25% منهم في العاصمة الدار البيضاء. وأفادت إحصاءات أخيرة أن 19% من سكان المغرب يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم. أما في أندونيسيا أكثر الدول الإسلامية تعدادا للسكان، حيث يبلغ سكانها 230 مليون نسمة، يعيش أكثر من 120 منهم يعيش أكثر من 120 مليون منهم تحت خط الفقر. قد تتساءل معي كيف هذا وبلاد المسلمين من أغلى البلاد؟ نعم، من أغنى البلاد بكل الثروات. اسمع بارك الله فيك، ذكرت مصادر رفضت ذكر اسمها أن حجم الأموال العربية في دول السوق الأوروبية المشتركة أكثر من 650 مليار دولار. حجم الأموال العربية في دول السوق الأوروبية أكثر من 650 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة قطع الله دابرها بلغت الأموال العربية 975 مليار دولار. وإن حجم الأموال العربية ناهيك عن الإسلامية في داخل البلاد العربية وخارجها 2275 مليار دولار. وقد أوضحت مصالح الزكاة أن زكاة الأموال العربية بلغت 56 مليار دولار. ولقد تساءل أحد المسؤولين، لو وجهت تلك الزكاة وصرفت في مصارفها فهل ستبقى مشكلة اقتصادية أو فقر في العالم الإسلامي؟ ولقد رفض المسؤولون في مصلحة الزكاة الإجابة على هذا السؤال. لكن التقرير التالي قد يبين بعضا من أسباب الفقر والعوز.